اوله مرق واوسطه حلق واخره خلق. يعني ايه؟ يعني صلى على النبي. احنا بنقسم رمضان على حسب الدنيا. العشر الاوائل يقول لك مرق، يعني نطبخ ونشرب فيهم المرق. العشر الاواسط حلق، حلق يعني ايه؟ كحك بسكوت وغريبة. ومنين جالكم كلام؟ والعشر اللي هم عليهم التركيز اللي فيهم ليلة القدر، خلق نشتري هدوء ونشتري المدفات كأن ما كناش نشتري هدوم في رمضان. الدنيا خلصت، مش هنشتري مدفات يبقى الدنيا خلصت. سبحان الله، ان كناش نعمل كحك في رمضان لما دخل النور انطفى. اوعى تقول ده وش واحد، لو قلت كده تبقى اتركت بالله. تعرف ليه؟ لان النور انطفى بقضاء الله. النبي قال كل شيء بقضاء، كل شيء ايه؟ بقضاء. وربنا قال ان كل شيء خلقناه ايه؟ بقضاء. ويمكن اطفاء النور ده اللي انت شايفه واحد ده يكون خير، لان النبي قال ما اطفئ المصباح بين قوم الا غفر الله له. ما توحد يا اخي، ما توحد يا اخي. احنا بنبص لايه والنبي بيقول ايه؟ يعني اما يدخل عليك واحد والنور ينطفي يبقى ربنا هيغفر لك. يبقى مش وش وحش ابدا. انت عارف يمكن طفي النور ده يكون فيه خير لايه؟ يمكن واحد يدخل على عمره وهيطلعه، النور انطفى يجي ملح على عينه وشاك يقول لها غير من وشك واحفظ ده. يبقى خير ولا مش خير؟ قال لك سبحان الله، هو موسى مش قال له اخرقتها لتغرق اهلها او ليغرق اهلها في قراءة تانية؟ قال له اسكت، ما انا قايل لك ما تكلمش يا موسى. قال له امر الى الله. ماشي يا حي الوالد، سيدنا الخضر اداله بوك تنزله بقى. قال له شفتها؟ اهو ده بقى ما تكونش عنده. انما لما قتلك قال له ده شيء طور النوم من حيه، انت بتقتله ليه؟ قال له انا مش قلت لك ما تكلمش؟ قال له صحيح، اذا جبت لك سيره ثاني بقى ما تكلمش يا مسلم. ماشيين دخلوا بلد من البلد اللي هي اثقل من كلب يزيد. قال له لا جبار هيروح سيدنا الخضر عامل بالنا وسيدنا موسى مناوي ناولني واشتغل بلا الجبار. قام سيدنا موسى قال له بقول لك ايه؟ الناس دول ما رضوش يغدونا. نبني لهم جبار ليه؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. قبل ما امشي قال له يا موسى انا عايز اديك نصيحه، لا تلومن لئلا تلام. ما تنظرش للناس بعين اللوم ابدا، انما التمس لاخيك 70 عذرا. خايف عليكم قال لك السلام عليكم، ايه النظر ضعيف ما خدش باله منا. ما تقولش ده فلان ده متكبر خايف عليا ما قاليش السلام عليكم. رد عليك السلام قال لك اتفضل. ما تقولش ده بخيل يمكن ساكن في اوضه، يمكن لو قال لك اتفضل تعملها انت وتقول له طب يلا، يمكن ما عندوش كوبايه شاي يعملها لك. ها؟ فما تلومش الناس، ما تلومش الناس. قال له يا موسى؟ قال له نعم. قال له لمتني على انني خرقت السفينة خشية ان يغرق اهلها. انسيت يوم ودعتك امك في الماء وحفظك الله من الغرق؟ خد بالك، ده نسيت لما كنت طفل لسه رضيع، رضيع لسه بليومين ثلاثة. لما المباحث الجنائية بتاع الفرعون بقى تدور في البيوت مين اللي تولد له ولد عشان يقتلوه، ما هي مصر طول عمرها مبتلى. شفتوا ابتلى برادي وغيته؟ انت بتأزأ سوداني، هو غيته وتساليه ان هو يأزأد رقاب الاطفال. يبقى قاعد كده اهو ومسك السكينة وعمال يقطع رقابي كده بتسلم. تصور هذا، شوف بلد تبتلى بهذا ويقول لهم انا ربكم الاعلى، الكل سقف يحيى ربنا الاعلى بالروح بالدم نديك. بلد تاريخها سيء وشعبها طول عمره مغلوب على امره. قال له ربنا حفظك ولا؟ قال له حفظني. قال له ما تلومنيش ان انا فرقت السفينه. طيب لنصري على انني قتلت نفسا بغير نفس. الا سيت يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. قال له لنصري على انني اقمت الجدار بغير اجر. الا سيت يوم سقيت الاغنام لابنتي شعيب بغير اجر. قال له سبحان الله صدق السلام عليكم جزاك الله خير. ها وحد الله لا اله الا الله. فمسألة التساؤم في رمضان وفي رمضان حرام. اذا ما تعملش الكحك السنة دي مش فايت. اذا العيال ما جابوش هدوم تبقى السنة دي مش فايت. اذا ما جابوش جزم. قال ده النهاردة يعني عشان واحد يجيب في رمضان جزم وهدوم وكحك. السنة دي لابد يشتغل حرام. لابد يكون حرام. مين اللي هيفضل على الثلاث مصايب دول؟ دول ثلاث مصايب. لو ناس سيدنا عمر بن عبد العزيز ايه البنات؟ لان الله يرحمه كان مخلف 15. ها؟ فرحوا البنات ليله العيد قالوا يا بنا غدا العيد وليس عندنا ثياب نلبسها، ثياب جديده. سيدنا عمر قال لهم ما عايش فيه. عمر بن عبد العزيز اللي هو كان بيملك امه تمتد من حدود سيبيريا شمالا الى ابواب باريس ومن حدود المحيط الهندي الى الصين. يعني امه لا تبعد عن الشمال. يعني من الصين لغايه باريس ومن سيبيريا لغايه المحيط الهندي. يعني راجل لو جمع مال الزكاة في عهده ما لقاش فقير واحد ياخد زكاة. يعني عقمت ارحام الدولة ان تلد مسكينا واحدا. خلاص لا مسكينك يا عهد عمر بن عبد العزيز. قال طب الاموال المتلكينه دي هوديها فين؟ طب ما تحاولها تفرى تحت اي رقم فرى. يعني انا اهم الفلوس؟ ما الفلوس ايه؟ يلا ياكلوا مال النبي ويغمسوا بمال ابو هريره. ذمه اكسك يجري فارس في بريد ساعه. ما تحاولها. قال لا دي مسؤوليه. امال يعمل ايه؟ اصدر قرار بان كل من عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. ها؟ مش بقى يقول لك انا هنزل منحه 10 فيها. 10 ثانيه الناس هتقزقز بيهم ليه؟ ده جزء الجزمه ب 12 جنيه. ده في جزم في شارع سليمان ب 55 جنيه الدوق. ها؟ يعني لما واحد يجيب عياله يبقى كل واحد جزمه. واحد يا حبيبي مش عارف ابو 55 ده يعني هيدخل بيه الجنه شكله ايه؟ ريحته ايه؟ احنا كنا زمان واحنا صغيرين لما الواحد يلبس الجزمه كل ما يمشي بيه خطوتين يقلعه وينفضه من تحت. قال يعني هتنسى المكتوب. وكان الشمس يا ما حفظت انت كنت تروح للجزمات ياخد مقاسك ويقول لك فوت عليه بعد شهر، فوت عليه بعد شهر يقول لك والله انا كنت خلصته بس جه الزبون قسته لقيته على قده فاخده، قلت عم قيس لك ثاني، وده بيقيسك طول السنه. الحاجه واحد مليار فلان هناك. طيب اللي عليه دين يجي لعمر بن عبد العزيز، سد الديون كلها. فاضل المال فين؟ اصل ياخدنا بالبركه من الله. والله البركة من الله. يا اما ثم مصر مالينا فلوس. بيقول لك القناة بتدخل مش عارف مليار وشوية وسينا ها واحنا في سينا. ها اتخليك معاك. فهي مسألة طب هو بس يعني احنا مش هنفضل كشف مرك الساعي. طب ما تورينا يعني انظرونا نقتبس من نوركم. ادونا شويه ميه من الصباح حتى شويه ميه. ها؟ انما شوف البركه بتاعت ربنا يجمع مال الزكي ما يلاقيش مسكين واحد. يا ناس يا اهل الله اللي عنده مسكين يبلغ عنه. مش هنديش نتحارب ولا احنا هنديله فلوس. مفيش ذمه مستقيمه. طب ما كان ممكن كل واحد يقول انا مسكين انما هيروح من ربنا فين؟ ده مال عباره عن نار. نار ولع. طيب نأدي الديون ماشي. سد الديون فاضل مال كتير. يا ناس اللي عنده عقد عايز يعتقه ياخد ثمنه من بيت المال ويعتقه حر لوجه الله. اعتق العبد وحب المال. سبحان الله يا سبحانك يا رب. شوف انت جرب المساله دي. اما يبقى عندك ولد امين وقعده في المحل بتاع البقاله بتاعك هيزيد البقاله بركه، انما قعد حرامي هيخرب المحل. ما هو كل يوم بقى يخنصر علبه سجاير، زفت مغلي، عايز يشرب حشيش، عايز يلعب قمار، مفيش بركه. يبقى الايد الامينه مباركه. واحد الله. الفلوس زي ما احنا عند عمر بن عبد العزيز اصدر قرار ثالث، ايما شاب اراد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. بس شوف المشروعات اللي بيعملها ايه. شوف المشروعات اللي بيعملها بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. او المشروع اداء الديون، لان الدين هم بالليل غم بالنهار. ثاني مشروع اعتاق العبيد. الحرية لا تقدر بمال. ثالث شيء القضاء على العزوبة. ما فيش شاب يتنه عازب، لان العازب شراركم عزابكم. جود. شوف المشروعات، شوف المشروعات عشان تعرفوا ان احنا فين وهم كانوا فين. شتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. مشروعات كبير. النهارده احنا نفكر نبني الابرة عشان نجيب الرقصين، نفكر نبني تحت كل اعمار رادار سينما، قال يعني خلاص الدنيا السينمات يعني خلاص مش خلاص ما خلاص فني. نفكر مش عارف نعمل مشروع فني، نعمل دار موسيقى، نعمل معهد باليه نعلم فيه البنات الرقص. انما شوف العقليات الجباره. راجل يقضي على الديون، يقضي على العبيد، يقضي على العزوبه. طب والمجتمع عايز اكثر من كده ايه؟ انا عايزك توحد من لا يقبل ولا لا. طب هذا الرجل بالذات ما لقاش فلوس يجيب لعياله هدوم. ام وزير المالية قال له يا امير المؤمنين اقرضك من بيت مال المسلمين. ما تاخد لك 20 سلطة. نملى لك الثمارة. على الله. ثمارة ايه؟ ثمارة ايه؟ قال له انا سددتها انت. قال له سدد كل شهر حاجة. قال له فاكلتك امك وهل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش شهرا واحدا. على الله. سبحان الله يا رجال. قال له طيب بناتك اللي معلوم في دور. بص لهم عمر كده وقال لهم يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. شوف الرجال اللي اتربوا في مدرسة النبي اهو الخليفة. يعني جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. سبحان موليها. شوف شوف بس الثقة في الله. اما تاخد لك قرشين. لا. طب وقابل ربنا ازاي؟ وقابل ربنا ازاي؟ قال له وليه بناتي ما يكونوش قدوة للناس؟ لا خلاص يبقى مفيش فلوس، يبقى مفيش هدوم. والعيد بكرة يبقى ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. مثل النهاردة البيوت في رمضان يبقى شهر سهرة على المسلمين. كله سجار وكله مزاح وشهر القرآن. ورمضان كم شهر في السنة؟ رمضان 29 يوم او 30 يوم في السنة. يعني بدل ما نقعد مع ربنا نستغفر ونصلح فيه، ليه النساء تنكد على الرجالة فيه؟ يبقى راجل حالته تعبانة وعارفة ان دخله لا يكفي اكتر من الرغيف وشوية الفول المدمس في الصبح. مفيش يمسك اللي فيه الكحك. وما كانش هي من الكحك اللي قال هتموت. والله لو كانت الحكايه بقى الموت بحكايه الكحك ما كانش حد مات بقى، كانت كل الناس عملت كحك وما كانش حد مات. ويمسك اللي فيه انه يضيف هدوم في رمضان. طب ما هو يعني يعيده باي لبس ولما ربنا يفرشها بعد بعيد ما يتفرش. انما المصائب الثلاثه تجتمع في رمضان. الكحك والهدوم والنجاسات. طيب ما وضع حرام، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي اثمها الا ما اتاها. ولذلك النبي قال كده والله، قال النبي والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ان كان زوجها راضي عنها ربنا ما يقبل منها لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ابدا. ان ما كانش جوزها يبقى راضي عنها الله لا يقبل منها شيء. ولذلك شوف كلام النبي، اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتها وزوجها. شوف حط الزوج بجانب الايه؟ الصلاة. بجانب الصلاة. يعني ما تلقيهوش، ما تخلوش يعمل استمارة، ما تخلوش يدين عشان كحك. كحك ايه اللي انت بيته لا ايه الكحك ايه؟ قال كما تغل تشتري كيلو كحك. يعني ايه الكحك هيعمل ايه؟ قال ايه الهدوم لابد تكون قبل العيد ليه؟ مين اللي قال ان العيد عايز هدوم جديد؟ مين اللي قال؟ ربنا قال كده؟ قال النبي قال ان كانش انسان يعيش في هدوم جديدة تدور على حاجه من النار. حصلش. ما حصلش. يبقى ليه احنا ما ناخدش الامور ببساطه؟ والعشر ليالي اللي فاضلين اللي فيهم ليله القدر ليه ما نقعدهمش مع ربنا في قراءه القران وفي الاستغفار؟ كلنا نستغفر الله 100 مره ونقرا جزء قران ونصلي على النبي 100 مره ونقوم الليل نصلي ركعتين قبل الفجر، قبل الفجر ما يبدا قبل السحور نصلي ركعتين حتى يكتبنا الله عنده في من قام ليلها وصام نهارها. اسال الله ان يقبل الاعمال وان يصلح الاحوال. اللهم اقبل الاعمال واصلح الاحوال واغفر الذنوب وتب على كل عاصم. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وتقبل اعمالنا. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.